أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أعيننا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.